كان البدء مختلف.

ما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرعى تعينا على قريش في عجزه. فقال من يأتيني بحضر القول ويكون معي في الجنة. وهذا ده يعني حافظ لم ينص كلهم من الحضر لم ينص له معي في الجنة ولا واحد لا. فرض أن يبدو يأتيه بقول القول ولا في الجنة ثلاث مرات أم تريد حتى كده لما تذكرت أنا يوجد في الصورة في الحفظ رفعان كده عايز التلميذ يكون عنده بتوسع يده من مجال الدين ها انا لسه فهو اللي يضربه كده في الحفظ بتاع انا لسه كنا قال لا نقوم يا حجاج كم حروف لا قال لا لازم من طاعة الله ولا طاعة رسوله في الجنة خاف ليه قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القصه موجوده في كتاب مسلم لكن ليس بهذا الايه الفرق يعني هذا الذي يذكره موجود عند الطبراني وغيره. فقال يا حذيفه ائتيني بخبر القوم ولا تتعاظم علينا لا لا تحدث اي ضرر لسليم يحصل عليه. قال ثم دعا لي فمشيت كانني في حنان يعني فعل عنه ما يجب من الدرس فلما اكتره من فرق ذلك الى اكثر من حسين فدخل جنازة فرأى نارا عظيمة ورأى رجلا يصلي قد اكتشف له وعمل الدرس فعلم انه ابو سفيان وكان اول مرة جاء ابو سفيان قال ففهمت من اخر دقيق فهما وضعت الضرس وأضربك لكن تذكرت وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتعاظم عليه. ودخل حذيفة أول ما دخل فأحس أبو سفيان أو حد بأمن نفسه فقال يعني أخشى أن يكون بينكم من غيركم وكل واحد لا يصلي خمس بين أن يجب السليم. شوف هو يسكت لما اللي جاب يقول للسليم يقول لك حذيفة مثلا عرضوه هو عرضوه الفنين اكتب عرضوه الفنين مثلا لا دعوه يا خالي قال الحمد لله كده ده خلاص تمام وما فيش مانع يأكل يقول له وانت كمان دمه اللي مجمع بيعمل مستغرب واخدر يبتدي يأكل ونعمل الثوب ها المهم ان هو ايه خلص من هذا الموقف ثم سجل لنا شيئا عجيبا جدا. الله عز وجل ارسل سيده الفضل على الاحزاب ريحا شديده قال فكانت حجارة جبل يضرب بعضها بعضا من الريح الحجارة الريح بالطيارة وتضرب بعض الهواء. قال والله ما تجاوز الريح مع الثور اول ما طلع مرة معقد الى عليها هذه الارض والريح فقط داخل المعسكر فقط يطلع يضرب المعسكر المكان هذه الارض يمكن الدنيا برد كده الارض. فحذيفة في الامام بيحكي هذا الناس من الأعمال يقول إيه إذا كنا موجودين لأننا تركناش على الأرض فترى تحكي الموجود إذا هو هذا موجود من مئات المواقف التي مرض عليها فتبديه وجه عرض الولاية السفيح وكان عمر يقول لو قاموا أحدهم في الصف وذكر ذلك عن حذيفة أيضا أفضل من عمل أحدكم 60 سنة. فإحنا تعظيمنا للصحابة بالنظر في سيرهم في أخلاقهم العلم الذي أخذوه إلينا هذا رصيد رصيدنا فنحن نبحث عن الزاد الوحيد في وقت 73 درجة كما قدمت يا نقطة الكرام هذه محنة من أعظم النحن وهو البحث عن الزاد الوحيد الذي ليس له بديل. لو زلت قدم أحدنا في باب غير هذا الزاد الوحيد لسقيا أليس جديرا بنا أن نعطي هذا الباب عناية ونعطي أولوية في البحث عنه وفي البحث عن رجالاته وفي البحث عن مذهبه لأن حياتك في الدار الآخرة كلها موقوفة على أول خطوة تكون هذه خطوة لها ما بعدها وكما قال رحلة الآخرين تبدأ بخطوة واحدة لازم تصحيح الخطوة الواحدة أهم من كل الخطوات الأخرى لأن هي تبع لهذه الخطوة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا